هذا مثل الدين ومثل الزنا، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدع حولا. نعم، متى برئت ذمته من الدين أو من الكفارات ما صار على شيء، من الآن يبتدي الحول. نعم، فإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه لعموم قوله عليه السلام: في 40 شاة شاة. نعم، حتى ولو كانت صغار، لو ملك، لو اشترى أطفال من الغنم 40 وأخرج للبر ترعى من البر سائمة ترعى، نقول ابتدت عندك الآن 40، إذا تمت سنة يجب عليك تخرج واحدة منهن، ولو أنهن الآن هن صغار لكن بعد سنة بيكبرن تخرج واحدة منهن. نعم، لعموم قوله عليه السلام: في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. نعم، هذا مفهوم قول النبي: في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة يجب أن يخرجك شاة، ولكنه ما يكلف إلا أنه يخرج من جنس ما لديه. نعم، لكن لو تغذت باللبن فقد لم تجب. نعم، إذا كان اشتراها صغار ويرضعة، قامت لها شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر وهو يرضعة، أو مثلا اشترى 40 شاة لكن ما ربح ترعى قاعد يعلفها، فهذا اللي تعلف ما فيها زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة بالغنم أو الإبل أو البقر أنها ترعى من الشيء المباح، ولذلك سماها العلماء السائمة، والسوم هو الرعي معناها التي ترعى، أما أن تعلفه هذه ما، فإذا كانك تعلفها الحاجة تعلفها من أجل أنك مثلا تشرب الحليب أو كذا، فإن كان لا أنك جمعته وتنفق عليها لأجل التجارة من أجل أن تسمن وتبيعها واشتريتها وكذا، فهذه زكاته مثل زكاة التجارة، تقدر كم قيمتها وتخرج منها 4/10، ما يصير قيمة، ما يصير فيها الزكاة منها شاة، لا، مثل التجارة، التاجر بالغنم، التاجر بالإبل، التاجر بالبقر، تحسب قيمتها وتخرج زكاته، لأن هذه أصبحت عروض تجارة، مثل لو صرت تشتري وتبيع بالسيارات، وإذا تشتري وتبيع بالأرامل، هذه تقدر بثمن وتخرج زكاتها. لكن لو تغذت باللبن فقد لم تجب لعدم السوم. لعدم السوم، والسوم شرط، والسوم هو الرعي، لعدم الرعي من المباح. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع. نعم، لو نقص النصاب في بعض الحول انقطع، لصار عنده مثلا 40 شاة، بعد 6 أشهر ذبح من 2 ولا 3 ولا 5، أصبح ما عنده إلا 35، انقطع الحول الآن، فإذا مثلا قدر أنه اشترى أو ذا أو كمان أنه صار 40 يبتدي الحول من الآن، ما يحسب الحول الأول. نعم، لعدم الشرط، لكن يعني لأنه من الشرط أن يمر عليها حولا كامل وهي بها هكذا. نعم، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. اي نعم، الاثمان الذي هي الذهب والفضة او عروض التجارة يعفى عنها اذا كان النقص يسير، لان هذا شيء يسير ما ينضبط فيعفى عن مثل هذا، لكن لو فرضنا انك مثلا تبيع وتشتري مثلا بالسيارات، شريت لك سيارتين او 3 تبيع بهن تشتري، شريتين مثلا على 50,000 صار قيمتنا 150، ثم قدر ان ارتفعت اسعارها صارت تسوى 60، فاذا حال الحول تخرج زكاة 160 بدل 150، فهو لان حول الربح حول الاصل، اصل المال. نعم، او باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول لما تقدم. أي نعم، إذا كان ما قصد الفرار من الزكاة، لو فرضنا أن إنسان عنده 40 من الغنم وبقي عليها شهر وتتم الحول ويخرج شات، لكنه باع هالأربعين وشرى بدالة قطعة أرض يبي يعمر عليها، نقول يا خلاص ما عليك زكاة لأنه ما تم الحول عليها. فإن كان هنا قصده بذلك يفر منك، والله بيبيع على الغنم هذه حتى أنا أسلم من صيرتي أطلع شات عقب أيام أو نص شهر، أسلم من الشات ببيع أنا الحين، نقول ما تسكت عنك الزكاة. إذا قصدت الفرار من الزكاة فلا تعاقب بأن تجب عليك الزكاة. فإن كان ما قصدت الفرار وإنما هو لحاجتك فهذا لا بأس ولا عليك شيء. نعم. ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس. نعم، الذهب والفضة متقاربات، هذه أثمان، حول هذا حول اللي هذا. نعم، لأنهما كالجنس الواحد. نعم، كالجنس الواحد. نعم، ولذلك يجوز الاعتياض عنه. صار عندك مثلا تبي من إنسان جنيهين، قال والله أنا ما عندي جنيهات لكن بيعطيك قيمتهم فضة، وش تسوى الفضة؟ قلت والله الجنيه مثلا تسوى 100 ريال، طيب هذه 200 ريال عن الجنيهين وكذا، يجوز تعتب هذا عن هذا، او 100 ريال مثلا عندك ويطلبك جنيه تقول هذه 100 ريال عن الجنيه لأنه ويقبل، ما في مانع هذا، لأن هذا اذا كان يدا بيد ولا تفرقون بينكم شيء، يدا بيد هذا ما يخالف. مثل ما يجوز الصرف، تجي تشتري جنيه وتعطيه مثلا ريالات ما يخالف، لكن يدا بيد ما يجوز تفرقون بينكم شيء. نعم. ويخرج مما معه عند الوجوب. نعم، يخرج مما معه عند الوجوب من الذهب أو من الفضة، وبعض العلماء يقول يخرج بما هو أنفع للفقير، كان إذا أخرج الذهب أنفع للفقير أخرج، وإن كان الفضة أنفع يخرج الأنفع للفقير من الذهب أو من الفضة. نعم. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. نعم، إذا صار مثلا فرضنا عندك 20,000 ريال ثم رحت واشتريت به مثلا بضاعة من أي نوع من الأشياء، قهوة ولا هيل ولا سكر ولا شاهي ولا أقمشة ولا كذا، يستمر الحول عليه لأن هذه تجارة، فهي إذا بلغت حوله تزكي، لأن هذا شأن التجارة، تارة تصير فلوس وتارة تصير عروض. نعم. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. نعم. لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. نعم، إسقاط حق واجب لله فلا يسقط. نعم، فلا يسقط بالحيل، كالمطلق في مرض الموت. نعم، كالمطلق في مرض الموت، لو أن إنسان مريض وأحس بالموت وطلق زوجته لأجل حرمه من الميراث، ما تحرم من الميراث، ترثه وهو كاره لأنه قصد حق موجبه الله ويبي يقصد الفرار منه، لا ما ينفع هذا، حتى ولو طلقها طلاق بائن لو طلقها ثلاث فترثه. نعم. كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله، وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله. نعم. والزائد تبع للأصل في حوله. نعم، لو مثلا عنده 40 شاة ثمن عليهم مضى عليهم 6 أشهر وهنا 40 شاة، ثم أبدلهم مثلا أعطى إنسان وأخذ منه مثلا 50 شاة أو 60، لأن هذا غنم وكبار وطيبات وزينات وكذا، هم وبدلهن ب60 فيهن كذا وفيهن كذا، يقول يستمر الحول ما ينقطع لأن النوع واحد، هذه غنم وذي غنم، فالحول هو إذا تمت مثلا إذا كان ماضي إلا 6 أشهر، إذا تمت 6 أشهر فيخرج زكاته ما انقطع الحول فيها. والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، مثل النتاج. نعم، مثل الربح. التجارة مثل ذبح التجارة مثل النتاج من السائمة. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. وتجب الزكاة في مال. وتجب الزكاة في عين المال. نعم. هذا سائل يقول: امرأة صادفها النفاس في شهر رمضان وذلك قبل 10 سنوات ولم تقضي الصوم حتى الآن، فماذا يجب عليها؟ فهل عليها كفارة؟ يقول: امرأة صادفها النفاس في شهر رمضان وذلك قبل 10 سنوات ولم تقضي حتى الآن، فماذا يجب عليها؟ فهل عليها كفارة؟ نعم، يجب عليها أن تصوم هذا الشهر الذي تركت صيامه ولو مضى عليه 10 سنين، يجب عليها أن تصومه، ويجب عليها كفارة لهذا، وهو إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. إن كان رمضان 30 يوم وجب عليها إطعام 30 مسكين، وإن كان 29 وجب عليها إطعام 29 مسكين. كل يوم تصومه وتخرج كفارة. مقدار الكفارة 1.5 كيلو من الرز أو نصف صاع، نصف الصاع والكيلو والنصف، هذا متقاربات من بعض. فإذا أخرج 1.5 كيلو أو أخرج نصف الصاع عن كل يوم يكفيها إذا أخرجت. نعم. هذا سائل يقول: الرجاء توضيح وقت صلاة الضحى وإلى متى تكون وكم أدنى الركعات فيها، وماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ صلاة الضحى العلماء رحمهم الله ذكروا أن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح جاز الصلاة، قبل ذلك ما يجوز لأنه وقت نهي. النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت النهي. فوقت الضحى إذا ارتفعت مقدار، والأحوط إذا كان مثلا ربما إن ما كل إنسان يعرف مقدار الرمح، أو ربما إنه ما كل إنسان مثلا يرى الشمس من مكفوف البصر، أو يكون مثلا الشمس عليها قطر أو عليها خيان أو خيمة أو مطر ما يشوفه، فهذا يقدر الخروج إذا كان يدري متى تطلع الشمس بالساعة. إذا مضى 1/3 ساعة فقد ارتفعت مقدار الرمح قريب من 1/3 ساعة، يعني يمكن ينقص 2 أو 3 دقائق أو يزيد، القصد 1/3، هذا هو اللي اعتبره كثير من العلماء، مقدار 1/3 ساعة بعد الشروق تحل صلاة الضحى إلى زوال الشمس، كل هذا وقت لها ينصل من هك الوقت، لكن له وقت أفضل من وقت، ووقتها الفضيل هو انتهاء الضحى وقبل الزوال، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وقت حرارة الشمس تصيب صير الشمس الأرض فيها رطبة حرارة من أجل حرارة الشمس وارتفاع الشمس، هذا الأفضل، لكن وقته من ارتفاع الشمس قدره إلى وقت الظهر، هذا وقت لصلاة الضحى. أما عدد صلاة الضحى فالعلماء ذكروا أن أقلها 2 ركعات، إذا صليت 2 ركعات فقد أديت صلاة الضحى، وأكثرها 8 ركعات 4 تسليمات، إما تسليمة واحدة أو 4 تسليمات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفاصل، إذا أصبح العبد من نعمة الله عليه وأنه قام بصحته ونشاطه وتذكر ما أنعم الله به عليه، ينبغي يتصدق عن هذه النعمة التي أعطاه الله عليه، السمع والبصر والمشي والبطش باليد وكل هذه منافع، فكل واحد من عن عليه صدقة، ويجزي عن ذلك 2 ركعات من الضحى، تبين أن الركعتين كافية، فهذه صلاة الضحى. وأما الأكثر وهي 8 ركعات فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح وجاء إلى بيت أم هاني، قريبا من المكان هذا كان بيت أم هاني وهي بنت أم أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل في بيتها وصلى 8 ركعات 4 تسليمات، قالوا هذا وقت الضحى، فصلى أكثر 4. فقال العلماء أخذا من الحديثين أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات. أما ما يقرأ فيها فلم يرد فيه تحديد، بل تقرأ فيها ما شئت، اقرأ ما تيسر من القرآن. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أترك العمل وأذهب من أجل صلاة الضحى؟ يعني عملا مكلف به؟ لا، ما يجوز. يعني إذا صرت مثلا موظف ولا جاء وقت الضحى حتى تترك عملك وتروح تصلي، لا، هذه نافلة، والعمل اللي أنت فيه واجب عليك أداؤه، ما تروح للنفل وتترك الواجب. أو مثلا مجعول بواب في محل أو حارس على شيء تقول لا أبي أروح أصل وتضيح حق الناس، ما يجوز لك هذا، لأن هذا نفل، والنفل ما يقدم على الواجب، وهذا واجب. إنسان تعلمك أنك تحرس هذا المال عنده، لو رحت تصلي 2 ركعات وسرق فأن تضمنه وتغرمه لأنك فرطت، ولا يجوز لك حتى ولو ما جاء خلاف ولو كذا، لكن ما يجوز لك أنك تروح وأنت مكلف بهذا، سواء مكلف بعمل وظيفي او مثلا بحرفه او بحراسة شيء، ما يجوز لك انك تروح من اجل انك تقول والله انا ابي اصلي وتترك هذا العمل، لان العمل واجب عليك اداؤه وهذا شيء نفل. فاذا كنت حريص على الخير فهناك ولله الحمد ما يعوضك، وانت حارس وانت تعمل في انسان، انت موظف وانت في مكتبك تعمل، او انت مثلا تشتغل، او مهندس في السيارات مثلا تهندس تشتغل في السيارات، او سائق سيارة رايح جاي، يعطيك الله معوضك الله، تقدر تسبح وهلل وانت بعملك، ولا تروح ولا تجي، وهذا يحصلك الاجر العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ما يمنعك لا روح ولا جي، ولا سواء تسوق ولا تشتغل ولا شيء، ما هنا افضل منه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما جاء في الحديث الجنة قيعان وغراس والتسبيح، تبرس لك بكل تسبيح شجرة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ما يصدك عن أي شيء، سواء أن تمشي وإلا تشتغل وإلا تسوق بسيارك وإلا تهندس بهذه السيارة وإلا سائق طائرة وإلا مهندس طائرة وإلا طبيب وإلا دكتور، يمكنك تعمل صالح وتعمل وأنت بعملك ولا ضيعت من عملك شيء، سبحان الله وبحمد سبحان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وهذا والله سبحانه وتعالى أخبر عن عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى ولو أنك مضطجع بفراشك فأنت عبد الله، سبحان الله وبحمد لما يجيك النوم عبادة وطاعة، أسأل الله الكريم فضله، وانت بفراشك ولا وانت ماشي ولا رايح للصلاة ولا رايح لعملك ولا رايح لتجارك ولا بدكانك ولا تبيع وتشتري، لا تغفل عن ذكر الله، لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه طاعه وعباده، ولا يلزم تترك عملك وتصلي ركعتك، الطاعات موجوده في كل شيء، لا الحمد لله نعمه الله علينا. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأخ الشقيق أو الأخت إذا كانوا هم في حاجة؟ نعم يجوز، يجوز، ولكن بعض العلماء يشترط إنه إنك ما تارث ولا يرث، بمعنى إذا كانت لك أولاد وهو أو له أولاد ما تارث ولا يرث، أولاده يرثون ويحجبونك، وأنت أولادك مثلا يرثونك ويحجبون أخوك، ما له شيء من الميراث. مثل هذا إذا كان فقير تدفع له من الزكاة ولا في إشكال، تدفع له وهو أولى من غيره، تدفع الزكاة لأخيك أحسن من تدفع الواحد أجنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، فتجمع بين الصدقة وبين صلة الرحم. هذا سائل يقول: ما صفة الصلاة على الميت؟ وماذا يقول المصلي في التكبيرات الأربعة؟ وما الدعاء على الميت؟ وهل يجوز أي دعاء على الميت؟ أما صلة الميت الحمد لله أعتقد ما حد يجهلها ولله الحمد والشكر، لأنه ما يزل وقت ما لو إحنا نصلي بالحرم وكنا يكبر أربع تكبيرات هذا صلاة، لكن ربما يجهل بعض الناس الدعاء أو كذا، أو مثلا فالصلاة على الميت تكبر تكبيرة الأولى ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولا يحتاج استفتاح ولا شيء، لكنك إذا كبرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا يحتاج مثل الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك ما في استفتاح صلاة الجنازة، فأنت تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم في التكبيرة بعد التكبيرة الأولى ثم التكبيرة الثانية تصلي على النبي وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا بعد التكبيرة الثانية. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ويستحب أن تدعو لعموم المسلمين قبل الدعاء للميت لك وللمسلمين، فإذا كبرت التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا دعية لنفسك ولعموم المسلمين، ثم تخص الميت بالدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفه وآكل مزره ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب وخطايا كما ينقى الثوب من الناس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم تكبر التكبيرة الرابعة وليس بعدها شيء، الرابعة ثم تسلم. فإن كان أنثى نأث الضريق لها وارحمها وعافي عنها، وإن كان ذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعاف عنه، وإن كان طفل فتدعو لوالديه قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم محل الدعاء أيضا تدعو لعموم المسلمين، ثم الدعاء لا تدعو لوالديه اللهم اغفر لوالديه اللهم اجعله شافعا مشفعا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هذا بالنسبة للطفل، هذه كيفية الصلاة على الميت. هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا قطعت الصلاة المفروضة أو السنن الراتبة لحاجة، وما كفارة قطع الصلاة؟ الصلاة إن كانت فريضة ما يجوز أنك تقطعها إلا لسبب، إذا كان هناك سبب عذر لك ما في مانع ولا عليك كفارة ولا شيء، اقطع الصلاة وبعدين تعيدها إن شاء الله ما في بأس، خصوصا إذا كان هناك حاجة، ربما مثلا يكون عندك مثلا تصلي او شيء او كذا، او عندك واحد كثيف تخشى عليه يطيح الحفرة يقطع صلاتك وروح انقذه، او تخشى عليه من حية او عقرب يقطع صلاتك لو يفر يقطع صلاته وروح انقذه، او انسان سقط وخف عليه او شيء او كذا يقطع صلاتك وانقذه ما يخالف، لكن تقطعها بدون سبب لا ما ينبغي، هذا تلاعب بالصلاة. لكن اذا كان لسبب فهو تقطعها ربما يستحب لك وربما يجب عليك وجوب، لو انك صاف تصلي فرض وعندك مثلا بيل قريبه وجاء انسان ما يشوف اتجاه له يبي يطيح به يجب عليك وجوب تقطع صلاتك وتنقذه، ولو تركته وطاح بالبيل كان زمك ديته لانك قادر على انقاذه انت وتركت هذا المسلم، فيجب يلزمك ديته، فأنت إنقاذ المسلم يجب عليك اقطع صلاتك وأنقذ هذا المسلم، إما من حريق وإلا من غرق وإلا من أسد وإلا من سبع وإلا من حية وإلا من شيء يضره، يجب عليك تقطع صلاتك وتنقذه، وإذا منك أنقذته وانتهيت فأعد صلاتك. فهذا أنقذت حصلت الأجر العظيم وتصلي صلاتك ولا عليك شيء. أما تجعل تلاعب مثلا تصلي ثم يمر لك وتقطع صلاتك بس بدون سبب، لا لا الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطل عملك، لكن إذا كان لسبب من الأسباب فهذا جائز ما في بأس. نعم. هذا سائل يقول أنا مدرس ولدينا مدير، إذا أردنا أن نقوم بنشاط ثقافي أو بإلقاء كلمة على مسامع الطلاب بعد الظهر يرفض ذلك، وكذلك يرفض توزيع الأشرطة، وهل يجب علينا طاعته أم نرفض كلامه؟ إن كان عملكم هذا يبي أثر على الدراسة نفسها، إذا صارت مثلا الحصة الرابعة أو الحصة الخامسة تجمع الطلاب وتلقى عليهم محاضرة وتفوتهم هذه الحصة، فالمدير معه حق، لأنك موعظك هذه سنة ومستحبة، لكن تقطعهم من درسهم لا، هذا درسهم واجب. فإن كان لا ما حصل في نقص، الفسحة اللي بتفسحون فيها 10 دقائق ربع ساعة تقوم وتلقي عليهم كلمة، هنا هذا ما ينبغي له يمنع، ما فيها ضرر دي على حد. أما إن كانك تتسبب إلى ترك بعض المواد ما يدرسون، مثلا عندهم درس فقه ولا توحيد تتلقي عليهم محاضرة ويطلعون ما يدرسوا درسهم اليوم ولا نحو وإلا أي شيء، لا هذا ما ينبغي لك، لازم حصصهم تؤتى بالكاملة ولا تشغلها بشيء آخر، نشاط ولا غير نشاط، لا دروس ولا مواعظ ولا هذا ما ينبغي إشغالها، لا دروس. لكنك إذا فعلت هذا في غير ذا مثلا انتهت الدروس تلقي عليهم كلمة ولا ينبغي له منعه، أو مثلا شريط تتوز تعطيه إياه ويقرأه ببيته هذا طيب جزاك الله خير، لكن ما تخليه يشتغل بالفصل أو كل واحد معه مسجل ويصج الفصل ما يدري وش يقول المدرس وكذا، هذا ما ينبغي، يعني هذا معناه ضياع للدرس وضياع للمدرسة. فإن كان إنه لا يبي حصل ضررا على الحصص لا ما ينبغي البادية الحصص، لأنكم مكلفين به واجب عليكم أداء هذا الشيء وقوموه، وإن عملتم نشاط زائد على هذا فأسأل الله الكريم من فضله، هذا من العمل الصالح وهذا من التطوع وهذا من النصح للطلبة، إنكم مثلا بين حين وآخر تلقون عليهم كلمة توجيهية حثهم على الأخلاق الطيبة، حثهم على الصدق، حثهم على الأمانة، حثهم على المحافظة على الصلاة، حثهم على البر بالوالدين، حثهم على صلة الأرحام، حثهم على أن يكون بينهم معاملة طيبة مع بعضهم، هذا من أحسن ما يكون. نعم. إذا كان المدير عنده تعليمات من جهات رسمية لا، إذا كان عنده تعليمات يتقيد بالتعليمات. هذا سائل يقول رجل لديه عمارة يأجره سنويا بمبلغ وقدره 70,000 ريال، وأن هذا المبلغ ينفقه على أبنائه، فهل يجب عليه إخراج الزكاة؟ لا ما يجب عليه إلا إذا فضل شيء حال عليه الحول، لو فرضنا أنه أجر هذا مثلا هذه العمارة 70,000 وقبض 70 أنفق منهم بهالسنة دي 40,000 بقي 30 يخرج زكاة 30، إذا حال عليها الحول وهي عنده يخرج زكاة 30، وإن كان 70 يلا كفته وراحت كلها فلا عليه زكاة. نعم. ما هذا سائل يقول ما حكم استحلال ما حرم الله عز وجل؟ أعوذ بالله، استحلال هذا كفر والعياذ بالله، اللي يستحل ما حرم الله هذا كفر، أو يحرم ما حلل الله فهذا كفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم، حاتم الطائي المشهور بالسخر، مات في الجاهلية، لكن ولده عدي لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود وهو على دين النصرانية، وأتى إلى النبي وأسلم، فلما جاء وافدا على النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلم وجلس، النبي أكرمه عليه الصلاة والسلام، ولما جلس عنده قدم له وسادة واتكاء عالية وقرأ عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله. عادي فهم إنه أن النبي يقصده لأنه من على دين النصرانية، والنصرانية هم اللي اتخذوا. قال يا رسول الله احنا ما عبدناهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، طاعتهم بتحريم الحلال هذه عبادة لهم، لأن ما يحرم الحلال إلا الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فاللي يقول هذا حلال ما عنده دليل، هذا حرام، أو يقول هذا حلال شيء حرمه الله، أو هذا حرام لشيء أحله الله، والعياذ بالله. هذا بعض العلماء جعلوه قريبا من الشرك، والعياذ بالله، قريبا من الشرك بالله، لأنه صار شريكا لله، الله هو اللي حلل وحرم، وأن صرت مثله، لا هذا حلال وهذا حرام. فهذا والعياذ بالله ذنب عظيم من أكبر الكبائر، وجب الله سبحانه جعله قرين الشرك. وأن تشركوا بالله شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله قرنه الله بالشرك، القول على الله بلا علم. فالتحريم والعياذ بالله شيء به الله. لو إنسان الخبزة، خبزة مثلا أي خبزة من البر وغيره، وقال له هذا حرام، هذا حرام، هذا كفر، والله نحله ونبيعه وكل ما في الأرض جميعا. الخمرة، الخمر اللي تحرم والله برس القرن، قال لا هذا حلال،